طاهرة قبيلة القاري الشيخ أنور الشحات محمد أنور هل يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين تخافون. لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Thank you. وكفى بالله شهيدا لقد صدق الله لا تخافون فتحا قريبا هو الذي محمد رسول الله ما هو أشياء I'm

قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والله مولاكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم Yeah. مسلمات مؤمنات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات أولئك أهل الله وصلوة البلاء أيها السادة، كنا مع خالد الحديث وطيب الكلم، كنا مع الكتاب الأنور والذي أنزل على النبي الأنور بصوت القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة.